وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن استعوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا

واتقوا الله واتقوا الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن المحسنين وأحسنوا

فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم وَاذْكُرُوهُ ما هداكم ليس عليكم جناح أفضتم من عرفات فاذكروا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله

بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا علم كريم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله، الإذاعي المعروف المقيم بفروان مركز زير بنجم بمحافظة الشرقية، على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج السيم المه الشهير والمقيم بصف تزريق مركز زير بنجم. كبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية والهندسة الكهربائية الحديثة لصاحبها الحاج صلاح أبو حسين وأولاده الشهير والمقيم بالطيبة، الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج مرسي عطية وأولاده الشهير والمقيم بكبرى.